وبتقعد اقسم بالله. انا السنه اللي فاتت كانوا في بنات جايين لي نتيجه الثانويه العامه جايين لي هنا في المسجد، كان عندي حلقه، بيقولوا لي يا استاذه قولي لنا نعمل ايه، احنا مش عايزين نروح البيت. ليه يا حبايبي؟ كانوا توأم. ليه يا حبايبي مش عايزين تروحوا البيت؟ ما كنتش اعرفهم على فكره. امي وابويا رايحين جايين، يا دكتوره فلانه يا دكتوره علان، يا دكتوره فلانه يا دكتوره علان. طبعا هم عارفين هم عملوا ايه في الامتحانات، هم ولا هيبقوا دكتوره ولا بتاع، ومش عايزين نروح، خايفين من بابا وماما لما النتيجه تطلع، خوف ورعب وهلع غير عادي. ودايما احنا خايفين من المستقبل على الرغم ان المستقبل بيد الله. يعني انا اعمل اللي علي وكل اللي في طاقتي اعمله بطاعه الله سبحانه وتعالى، النتائج بقى ما يجلبها الله سبحانه وتعالى فهي من عند الله فهو الاخر. لكن ما احطش ابني في بوتقه الهم والغم، ولو ما دخلتش طب يبقى فيك كذا وكذا وكذا. في اباء وامهات كده، وغم الدنيا يتحط عليه بعدك ولو ما عملتش كذا، وهكذا الغلاء في المهور والغلاء في طلبات، الطلبات من الرجل للمرأة، فيضيق عليه فيكره الحياة. يعني احنا اللي عملنا كده والله في أنفسنا يا أخواتي وفي عيالنا، بالتضييق عليهم في كل شيء، في الدراسة وفي الجواز وفي المصاريف وفي الكلفة. فالناس هتعمل ايه؟ الواحد هيعمل ايه؟ هو أصلا ما عندوش دين قد كده، وما عندوش يقين، وما عندوش علم، فخلاص بيلجأ إلى الشيطان ويستجيب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد يقيننا. فهي النقط دي بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيدلنا. طب أنت عندك هم وعندك تفريج، الصحابة هو كان عندهم هموم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أكسر أكسر من الصلاة عليه، تكفى همك وا وا وا. فمن جعل الآخرة هما واحدا وهو هم الآخرة، الله سبحانه وتعالى يكفي بقى بقية الهموم، لأن ما حدش ما عندوش هموم يا خالد. يكفي يعني إيه؟ يعني ما يبقاش عنده هموم خالص؟ لا، بس ما يبقاش إيه؟ شايفها تحت المنظار زي ما غيره شايفها. يعني في مثلا واحد تلاقي عنده مشكله مرتبه مثلا نقص، او اي حاجه طلع اتحال على المعاش، حصلت له اعاقه، اي شيء، تلاقي واحد ما شاء الله قانع وهادي وراضي ويقول لك الرزق من عند الله. طب انا هعمل ايه يعني؟ سبحان الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وواحد تلاقيه كاد ان ينتحر، وفي فعلا ناس فيهم بيعملوا كده، بيحصل فيهم كده. ليه؟ نقص في يقين في الله سبحانه وتعالى. عشان كده بيقول القلب اهم حاجه، إن القلب ده لابد أن يملأ باليقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزدنا يقينا. طيب بعد كده، ومن ذلك قال لك إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلى الله عليه به عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. ومن ذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، فإن السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وما تيسر من قصار الصوم. يعني تدريت صلاة الجنازة بتصلوها إزاي؟ أول حاجة الفاتحة، خلاص، حتى لو ما قرأتيش بعدها آية قصيرة مش مشكلة، خلاص يبقى أنت الأول فاتحة وسورة قصيرة، أول تكبيرة. التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية. التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، خلاص، وتدعي للميت. التكبيرة الرابعة تدعي لنفسك وللمسلمين. فمن ثناء الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في التكبيره الثانيه من صلاه الجنازه. طيب في هنا سؤال كنت سالته لما كان في صلاه جنازه هنا من كام يوم او الاسبوع اللي فات، عن ما حكم من ادرك مع الامام تكبيره من صلاه الجنازه وفاته ثلاث تكبيرات وماذا يفعل؟ يعني انا دخلت وعايز احضر صلاه الجنازه ما لحقتش غير اخر تكبيره، اعمل ايه؟ هل أنا كده فاتتني الصلاة؟ قال لك يكمل صلاة الجنازة فيكبر ثلاث تكبيرات قضاء قبل رفع الجنازة. يعني هو الإمام سلم، أنت ما تسلميش، تعملي إيه؟ هتكملي ثلاث تكبيرات. طيب ثلاث تكبيرات قال لك تختصري فيهم إزاي؟ لما فاته ثم يسلم، ويعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاة، يعني إيه؟ أول ركعة يعني، ويكفيه أقل الواجب بعد التكبيرة الثانية والثالثة، فيقول بعد الثانية اللهم صل على محمد بس، خلاص، وبعد الثالثة اللهم اغفر له، ثم يسلم بعد الرابعة. والرابعه طبعا يدعي لنفسه للمسلمين، ولو ما فيش وقت خلاص اللهم اغفر لي وللمسلمين جميعا، ويقوم ايه مسلم تسليمه واحده. طيب ده بالنسبه لصلاه الجنازه. طيب خلاص خدنا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. في هنا بس حاجه جميله قوي بيقول لك: وقد استحب اهل الكتابه، الناس اللي بتكتب العلم الشرعي، ان يكرر الكاتب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه. وقد ورد في الحديث: من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاه جاريه له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. هذا الحديث ضعيف ولكن معناه جميل، ان انت كل ما تكتبي صلاه على النبي، واحنا قلنا ان من الادغامات اللي بتودي الاجر وتذهب بالاجور ان انت تكلي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في كلام، تقولي صلى الله عليه وسلم كده، او تكليها في الكتابه وتقولي صلي او صلي، لا دي تودي اجرك. انت المفروض تكتبي صلى الله عليه وسلم، والشيطان يعدوهم الفقر اخوات ويقول لك ده انت لسه هتكتبي وبتاع، مش هتاخد ثانيه. تمام، نسال الله سبحانه وتعالى ان ينصرنا. طيب: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. هذه الايه نزلت في الذين طعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تزويجه صفيه بنت حيي بن اخطب، والظاهر ان الايه عامه في كل من اذاه بشيء، ومن اذاه فقد اذى الله سبحانه وتعالى. فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا، وهو البهت الكبير ان يحكي او ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. ومن اكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفر بالله ورسوله، ثم الرافضه اللي هم ايه الشيعة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه، ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم. فالله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار، ودول يقولوا لك لعنة الله على عمر ولعنة الله على أبو بكر، كذبوا وخسئوا. وهؤلاء الجهل الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا، فهم في الحقيقة منكسوا القلوب يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. طيب: وقيل عن أبي هريرة أنه قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بهت يعني إيه؟ عدوان، ظلم، الكلام ده مش حقيقي. طب لو في اللي أنا بقول عليه، بقول إن هو بخيل، بقول إن هو مش عارف شكلها وحش، مناخيرها كبيرة، هي مناخيرها كبيرة ماشي، بس ده إيه؟ غيبة. إيه ده؟ يعني أنا كلامي مع صاحبتي عن جوزي اللي طول النهار ماسكة التليفون وعمالة أحكي عن جوزي إنه كذا وكذا وكذا، إن أذكره وأذكر عجره وهجره. انا هجيب لكم ايه ده؟ لو سالتكم في الالفاظ بتاعته يبقى ما حدش هيجيب درجات خالص. او الثانيه اللي عماله تقول لك: زوجي كليل تهامه بتتغسل فيه. والثالثه اللي عشنق: ان انطق اطلق، وان اسكت اعلق. طيب ف شجاكي او فجاكي المزارعة دي كانت جميلة ما شاء الله عليها. أناسة بحلين أذنين، شكرت فيه الست وفي حماتها وفي ابنها وفي ابنه وفي بنته وفي الشغالة وفي كل الناس، وفي الآخر راح اتجوز عليه. بس كانت عسل المزارعة دي والله. طيب طبعا أنا سئلت على فكرة في الحديث ده أخوات بعد الجلسة، يعني ده غيبة، يعني هما البنات بيقولوا لي دي ده غيبة يعني. وإن كان حدث ذلك لقدر الله سبحانه وتعالى، مش معنى كده أن أنا حتى لو الحديث حصل وحتى لو النساء دول كانوا بيحكوا كده، مش معنى كده أن أنا مفروض أحكي كده يعني، هذه ليست سنة يعني. أولا دي مش لأي حد تاني، دي حاجة. تاني حاجة، حتى لو هم قاموا بشيء غلط يعني، يعني هم حتى لو كان دي غيبة يعني، وأن هم بيتكلموا عن أزواجهم كده، المفروض أنا ما تأساش بكده يعني. يعني ما أقعدش مثلا في مجلس فيه 15 واحدة وأقعد أقول إيه كل واحدة فينا تقول عن عيوب جوزها، انا بقى كذا وكذا وكذا، ودخل اشتفى وارتفى ومش عارفه ايه والتفى و... ولا ما ينفعش ده يا ستي، ولا تقول مميزات ولا عيوب. وانا ليه يعني اجيب اصلا سيره زوجي يعني؟ يعني انا مثلا مع صديقتي او مع صاحبتي خلاص. لا، ما هو الفضفضه دي بقى للاسف الشديد هصدمك غيبه. هو خلاص والله ده راجل حبوب مفيش مشكله. طيب يا ايها النبي يلا عشان هنتخانق قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. يقول الله سبحانه وتعالى امرا رسوله صلى الله عليه وسلم ان يامر النساء المؤمنات خاصه ازواجه وبناته لشرفهن بان يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهليه وسمات الاماء والجلباب. ايه هو بقى الجلباب؟ هو الرداء فوق الخمار. هو الرداء حاجه كده ايه الخمار قصده يعني الايه المنطقه اللي هي ايه بتخمر اللي هي منطقه الراس يعني هنشرح دلوقتي خلاص كده. قال الجهري الجلباب هو الملحفه. وعن ابن عباس امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجه ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحده. معلش هصدمكم عين واحدة بس الشمال العين التانية ما تبانش. ده قول مين؟ ابن عباس. انا بس عايزاكم تنتبهوا عشان الناس اللي بيقعدوا يقولوا لك ايه ايه ده لا ده هو اصلا عادة يهودية ده هو اصلا مش موجود في السنة. هذا احنا بصوا يا اخوات يعذروا بجهلهم هم جهلة مالناش احنا دعوة بالكلام ده ماشي. طيب كل ان انت مش عايز تلبسيه براحتك انت حرة ولكن لا تقدحي فيه لانه هذا هتقولي لي في خلاف ماشي ولكن العلماء والائمه الاربعه قالوا انه واجب في عصر الفتن وفي زمن الفتنه تمام بس ما تقدحيش فيه بقى تشتميش بقى في اللي بتلبسه ما تشتميش في اللي مش عارف ايه دي بتلبس ده بتوع النقاب دول بيسرقوا في سوق الخميس ده ما حدش بيخطف العيال غير بتوع النقاب هما بتاع ده انت تقول ماشي ماشي طب ايه المشكله طب ما هي برضه المحجبه بتخطف والمحجبه بتسرق ايه مشكله يعني خالص الحق لا يعرف بالرجال انا مش هعرف الحق بان الراجل ده هو اللي انا ماليش دعوه الحق احق ان يتبع بس لكن هل هو ما كانش من سمات امهات المؤمنين طبعا طبعا ويبدين عينا واحده. وقال محمد بن سيرين سالت عبيد السلماني عن قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه وراسه وابرز عينه اليسرى وقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. الحتة بتاعت النحر دي خلاص الثغرة دي اللي باينة طبعا هما في الجاهلية كانوا بيمشوا بالحتة دي مكشوفة فتغطي بقى الايه الجزء ده بايه بقى بيقولك بجلبابها تدنيه عليها. الجلباب كده من فوق وايه ونازل عليها ساتر خلاص. لا دلوقتي بقى انا ممكن ابقى مغطية كله وسايبة الطرحة لوس مفككة وبين بقى القرط وبين هذا كله من المخالفات التي لا ترضي الله. حجاب المرأة المسلمة له قواعد وشروط لا نحيد عنها. نجمع بقى بين الآية دي وآية سورة النور ليضربن بخمورهن على جيوبهن. دلوقتي بقى ايه كل الحتت دي مقفلة بس من فوق متفتح. لا ده الخمار ده من فوق يخمر اي يخمر الرأس. طيب يدنين عليهن. وعن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. نساء الإيه؟ الأنصار خرجوا وكأن على رؤوسهن الغربان السود من إيه؟ من الأكسية السوداء اللي هم كانوا بيلبسوها ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. طبعا الكلام هنا مش لبس نساء النبي صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فإن كنا أزواج مؤمنين خلاص وزوجات مؤمنين المفروض أن احنا نفعل هذا. قال الله سبحانه وتعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال السدي كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة يتعرضون للنساء وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن يعني يعملوا إيه يدخلوا الخلاء اعزكم الله، ما كانش فيه خلاء ولا فيه كلام من ده، ولا فيه باب بيتقفل عليكي ولا قفل ولا ترباس ولا كلام من ده في الصحراء. كانوا يخرجن يقضين حاجتهن، فكان اولئك الفساق يبتغون ذلك منهن، فاذا راوا المراه عليها جلباب قالوا هذه حره فكفوا عنها. ده معنى ذلك ادنى، يعني اقل من فعل هم ايه، يعرفن فلا يؤذين، يعرف ان هي حره فلا تؤذى، فلا يتعرض لهن فاسق باذى ولا ريبه. وكان الله غفورا رحيما لما سلف في ايام الجاهليه حيث لم يكن عندهن علم بذلك. ثم قال تعالى متوعدا للمنافقين وهم الذين يظهرون الايمان ويبطنون الكفر والذين في قلوبهم مرض، تمام، والمرجفون في المدينه، اللي هي اللي هم مرجفون في المدينه، اللي هم مترددون الخايفين اللي كانوا يقولوا جاءوا الاعداء الحقوا الكفار قد عملوا لكم وكذا وكذا، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هم دول المرجفون واقوالهم يعني، تمام. بيقول لك ايه، ثم لا يجاورونك فيها، اي لا يجاورونك فيها يعني في المدينه، ما يقعدوش هيقعدوا معاك في المدينه يعني الا قليلا، ملعونين حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة، مطلوبين مبعدين عن رحمة الله سبحانه وتعالى، أخذوا لذلتهم وقلتهم وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولا تجد لسنة الله تبديلا. طيب هنمشي شوية وبعدين هنيجي لقول الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله منهم. طبعا هتخلي بالك أن ربنا سبحانه وتعالى يقول في السورة يسألونك عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة، وفي سورة الأعراف يعني يسألونك عن الساعة. سورة الأعراف مكية ولا مدنية؟ يا حمتي مكية عشان فيها، عوض عليا يا رب. سورة الأعراف مكية طبعا يا أخوات. إيه يا إيه، عشان فيها قصص الرسل بس، هي مكية الإجماع. طيب وسورة الأحزاب مدنية. يبقى الموقف ثابت هنا ولا هنا، يسألك الناس هنا عن الساعة أو سألوك هناك عن الساعة، كده كده إيه، ليس لك علم بها، خلاص كده يبقى موقف ثابت سواء في السورة المدنية أو في السورة المكية، ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم علم بالساعة. يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. كيف آذى بني إسرائيل موسى؟ طبعا قالوا عنه بنو إسرائيل، قالوا عن سيدنا موسى عليه السلام أنه عنده برص، تمام، وأنه به عيب. ليه؟ لأنه هو كان شديد الحياء صلى الله عليه وسلم، وكان لا يعني يرضى أن مثلا يبدل ملابسه أمام أحد أو يتكشف بأي شيء في من جسمه. شوفوا حياء سيدنا موسى، يعني دلوقتي النساء هي اللي تتكشف، سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم العفو وأن يهدينا جميعا. سيدنا موسى بقى لا، سيدنا موسى هو نفسه كان حيي وكان يستحي جدا ان هو ايه يبان منه حاجه قدام حد. فقالوا لك بس ده اكيد في ايه مرض جلدي مش عايز يوريه لحد. سيدنا موسى في مره من المرات كان بيغتسل، تمام، فساب هدومه على ايه، على حجر، على حجر، خلاص. فالحجر ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبرئ سيدنا موسى، كانت معجزه طبعا. الحجر طلع يجري وعليه الهدوم، فسيدنا موسى طلع يجري ورا الحجر، خلاص ثيابي ثيابي، علشان ايه؟ عشان يشوفوه ويعلموا انه ليس به اي ايه؟ اي مرض ولا اي برص. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول فبرأه الله مما قالوا. يعني السيده مريم برئت بقول سيدنا عيسى وكلامه في المهد، وسيدنا موسى ربنا برأه بجريان الحجر، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى لما يرى الصدق والاخلاص من العبد يبرئه. وسيدة عائشة برئت بآيات تتلى في القرآن إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يتستر هذا التستر إلا من عيب في جلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى عليه السلام، فخلى يوما وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه، يعني جري، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه عليه السلام ثلاثا أو أربعا أو خمسا. سيدنا موسى كان بيضرب الحجر وهذا حديث صحيح. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله منهم سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. طبعا هنا الكلام يعني ايه لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه، زي المنافقين اللي كانوا بيطعنوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيطعنوا في زوجاته وبيطعنوا في السيدة عائشة وفي شرفها و و و، فكيف تطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي قولا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم بإيه بقى؟ يصلح لكم أعمالكم خلاص ويغفر لكم ذنوبكم. أي وعدهم إذا فعلوا ذلك أثابهم بأن يصلح لهم أعمالهم، أي يوفقهم للأعمال الصالحة وأن يغفر لهم الذنوب الماضية. ومن برضو ما قيل في هذا في هذه الآية يصلح لهم أعمالهم، أي ما كان سيء من أعمالهم السابقة يصلحها لهم سبحانه وتعالى. وكأنه مثلا زي مثلا إيه أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنا، بس لو اتقوا الله سبحانه وتعالى وقالوا قولا سديدا. أكتفي إن شاء الله بهذا الأمر في سورة الأحزاب. الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خيرها وخير ما فيها. هل عندكم استعداد تاخدوا شوية من كتاب الداء والدواء؟